الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Those who criticize the contributors among the believers concerning their charities and criticize the ones who find nothing to spend except their effort, so they ridicule them. Allah will ridicule them, and they will have a painful punishment.